السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله في هذه اللقاءات التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته وأن يعيننا على طاعاته. لقاءاتنا هذا العام ستكون في كتاب فضل الإسلام، ولعلنا نستطيع أن ننهيه في هذه اللقاءات القصيرة، فأسأل الله أن ييسر الأمر وأن يبارك وأن يفتح علينا وأن يلهمنا الصواب وأن يهدينا ويسددنا. فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الحمد لله. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا الرجل أنعم الله به على هذه البلاد، بل أنعم الله به على أهل الإسلام، وهذه ميزة في هذا الدين، أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا. قد ذكرنا في اللقاء أو في لقاءات الأصول الستة شيئا من سيرته، ولكن لا بأس أن نذكركم بشيء من ذلك وقد نزيد. فمن منة الله على المسلمين أن يبعث لهذا الدين من يجدد لهذه الأمة من يجدد لها دينه يرحمك الله. وتجديد الدين ليس معناه أن يأتي بدين جديد، ولكن من عادة النفوس أن تمل وتضعف وتتكاسل، فيأتي الله بهؤلاء المجددين الذين ينهضون بها إلى المعالي ويشغلونها بدل سفاسف الأمور بأمور الدين بطلب رضا الله والدار الآخرة. ومن تأمل حال المسلمين اليوم، بل حالكم أنتم، ولا نخرج عن المسجد، وجد أن كثيرا منا قد أشغلته أمور الأولى أن يشتغل بما هو أولى منها. وحاسب نفسك أيها الشاب، تجد هذا موجود عندك، فإن الشيطان قد ظفر بكثير منا إلا من رحم الله بأن يشغله بمباحات عن طاعات، فإن كان حازما أشغله بمفضول عن فاضل. ومن منا يزعم أن ما يشتغل به هو العمل الفاضل؟ الجواب: الله المستعان. إذن أيها الإخوة، فلنحاسب أنفسنا ولننهض. وهنا تنبيه في مسألة التجديد: لا يشغلك رفع الجهل عن الأمة قبل أن يشغلك رفع الجهل عن نفسك، فإن كثيرا من أبناء المسلمين اليوم ينظر في أحوال المسلمين فيقول: إن الناس بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا. نعم، ألست أنت بحاجة إلى ما هو غير هذا؟ الجواب: بلى. فابحث عما تحتاجه أنت، فإنك غدا بين يدي الله موقوف لوحدك. وهذا هو الذي يتميز به المجددون. لو رجعت إلى البخاري، لماذا كتب صحيحه؟ هل كتبه لنا أو كتبه لنفسه؟ الثانية. ثم جئنا نحن نأخذ من فتاة مائدته، فكان لنا هذا الخير الكثير. وهكذا كل مجدد وكل مصلح إنما كان همه إصلاح نفسه، ثم بعد ذلك فكر في إصلاح الآخرين. لكن تنعكس الصورة كما هي عند كثير من شبابنا اليوم، وهي التفكير في إصلاح الأمة قبل إصلاح النفس، هذا طريقة خاطئة. لا أحب أن أطيل، فالكتاب فيه يعني بعض الطول بالنسبة للوقت، والوقت قصير. قال رحمه الله: باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. باب فضل الإسلام. أيها الأخ المبارك، ينبغي أن يفتخر المسلم بإسلامه، والسني بأنه على السنة، والسلفي بأنه على طريقة السلف الصالح. والفخر ليس معناه الخيلاء، لا، بل هو الفرح بفضل الله، وأن يكون حريصا على أن يبين للناس فضل ما هو فيه. بين فضل ما أنت فيه من خير حتى يتبعك الناس على هذا الخير الذي أنت فيه. إذن الشيخ محمد رحمه الله قال: باب فضل الإسلام. وهذه الطريقة التي أسلكها هذا فضلها. إذن أنت بحاجة، وأنت تدعو الآخرين إلى الإسلام، وأنت تدعو المبتدعة إلى السنة، وأنت تدعو أهل التحزب إلى طريقة السلف الصالح، أن تبين لهم فضل هذا الطريق الذي اخترته واختاره الله لك. فإنك إذا بينت للناس هذا الفضل، سعى الناس إلى ما هو فيه أو إلى ما أنت فيه من الخير. قال: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. إن هذه الآية لهي آية قد قال عنها حبر من أحبار اليهود: لو عليهم نزلت لاتخذوها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل لا يقبل الزيادة. كل زمان يأتي بعد هذه الآية فإن هذا الدين صالح لإصلاحه. إنما تعانيه البشرية اليوم من مشاكل في النفس والاقتصاد والسياسة والخوف والأمن، علاجه عندنا نحن المسلمون. لكن أين من يبين للناس فضل هذا الدين وأن العلاج موجود، مع الصبر والمرحمة على أولئك؟ ولأضرب مثال: أولئك الذين يطالبون بالجهاد، لو سألت بعضا منهم، ولا أجرؤ فأقول لو سألت كلا منهم ما الذي تريد بالجهاد، لكان الجواب إرغام أعداء الدين. سبحان الله، إرغام أعداء الدين هو هدف الجهاد. هدف الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. كلمة الله عليا دائما، لكنها قد تخبو عند بعض الناس فيؤثرون هواهم على رضا ربهم. إذن تأمل هذا المجاهد الذي يشغل قلبه بإرغام الكافرين وشفاء الصدر منهم، لا شك أن هذا مطلوب، لكن هل هو المطلوب الأول الذي لأجله يتحرك المجاهدون؟ الجواب لا، إنهم إنما يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. إذن اليوم أكملت لكم دينكم، ديننا كامل، فلنعرضه للناس مع الصبر والمرحمة. إذا عرضناه للناس صابرين على ما يكون منهم من عند راحمين لهم حتى نخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور إلى نور الإسلام، من ظلمات البدعة إلى نور السنة، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، من ظلمات الغفلة إلى نور الذكر. فاعلم أنك إذا سعيت بهذا الأمر أدركت خيرا كثيرا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال ورضيت لكم الإسلام دينا. من هو الذي رضيه لنا؟ هو الله تعالى الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، علم ما ينفعنا وما يصلحنا وما نعاني منه وما هي طرق الحل، فرضي لنا هذا الإسلام. لكن تأبى شياطين الإنس والجن إلا أن يصرف الناس عما رضيه الله لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من فضل هذه الأمة فقال أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ما شاء الله، يا لها من مزية، نحن نكمل 70 من الأمم السابقة، نحن خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذه الميزة التي ذكرها الله تعالى لهذا الدين، فالله قد أكمله ورضيه، والله المستعان. نعم. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا أيها الناس خطاب لجميع الناس، فدين الإسلام دين لكل الناس، لا تختص به قبيلة دون قبيلة ولا شعب دون شعب، بل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فواجب على المسلم أن يسعى أن يدعو غير المسلمين إلى الإسلام، وواجب على السني أن يدعو أهل السنة أهل البدعة إلى السنة، وواجب على المسلم إذا وجد نفسه على خير أن يدعو الآخرين إلى هذا الخير، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك. فتأمل ما أنت فيه من الخير فادعو الناس إليه. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، تشكون تترددون، ما الذي يدعوهم إلى هذا الشك والتردد؟ إنه الإعراض عن طلب الهدى. والله لو أقبل الإنسان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طالبا رضا الله لهوى نفسه، والله لاستقامت حياته، وإنما ظل من ظل بسبب طلب شيء من هوى النفس. أيها المسلم، إذا كان المتقون تتجاذبهم الشياطين وهم كلما جذبتهم رجعوا إلى الجادة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فما بالك بغيرهم، إنهم قد احتوشتهم الشياطين. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن تأمل، هذا الذي قد أعرض عن ذكر الله وجعل على عينيه عشا وغشاوة أن يبصر النور كانت عقوبته نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هل هو معذور بهذه الأمور؟ الجواب لا، إنما كان الشيطان قرينه لما أعرض عن ذكر الله، فإذا أراد أن يتخلص من مقارنة الشيطان له فليعد إلى ذكر الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. من هو؟ الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر خنس، فلا هو ينطرد نهائيا ولا العبد يستمر في الذكر. إذن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون دائما وأبدا. فالشيطان يحاول مع أولياء الله أن يضلهم، لكن يأبى ربنا جل وعلا بفضله وكرمه إلا أن ينقذ أولياءه، فإنهم إذا أذنبوا استغفروا، وإذا استغفروا غفر لهم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. هذا هو الفيصل بيننا وبين أعدائنا، نحن نعبد الله وهم يعبدون أولياء من دونه. لهذا السبب تجد أن الصراع بين الحق والباطل على هذا الأساس. تزعم دول الكفر اليوم أن الديمقراطية هي النظام العالمي الجديد. لو سألته ما معنى الديمقراطية؟ أن يحكم الشعب نفسه. طيب، الشعب يريد الإسلام، المرأة تريد الحجاب، لا سبحان الله، ما لكم؟ هذا شعب ناقص، لابد أن نوجد عليه وصايا، سبحان الله. إذن نحن نقول إنكم أنتم شعوب ناقصة، لابد أن نوجد عليكم وصايا، فالحق مع من؟ إذن علينا أن ندرك أن ما يتغنى به العالميون اليوم مما يسمى بالنظام العالمي أو الديمقراطية إنما هي حيلة تنطلي على ضعاف العقل وضعاف العلم وضعاف الدين، والحقيقة أنهم إنما يريدون كل شيء إلا الإسلام، ومثله ما يزعمه الحزبيون مما يقولون الموازنة بين الحسنات والسيئات، أليس يقولون ذلك؟ نقول نعم، جزاكم الله خير، نحن معكم، من كانت حسناته أكثر فعلى العين والرأس، ومن كانت سيئاته أكثر فيطرد ولا يتبع. ثم نقول لهم هاتوا أفضل زعيم من زعمائكم، فيأتون بفلان فيقولون فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا حسنات، فنقول ومن سيئاته كذا وكذا وكذا، فيوازنون بين حسناته وسيئاته فيرون أن حسناته تغلب، إذن له المكان الأعلى. طيب، إيتوا بأقل عالم من علمائنا وازنوا، فيقولون لا هذا على غير جادتنا، سبحان الله. إذن هناك شيء قبل الموازنة وهو هل هو على جادة الصواب أم على جادة الخطأ. بهذا تسقط الموازنات، فهم لا يرضون أن يوازنوا بين علمائنا. لماذا؟ لأنهم على غير جادتهم. فنحن نقول لهم كذلك: رموزكم لا نوازنها، لأن الله تعالى لا يزنها. قال تعالى عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقبل الموازنة نتأكد من هذا الرجل هل هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأحمد والشافعي والذين اتبعوهم بإحسان. فإن كان على طريقتهم فحياه الله، حسناته ترفعه وسيئاته تكفر وتغفر. إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن عذب فبقدر ذنبه. فإن كان على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير طريق أبي بكر وعمر ولم يتبعهما بإحسان، فإن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، ما هو ديني؟ أعبد الله، هذا هو ديني. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. موعظة. تأمل المرحمة بأولياء عند أولياء الله بخصومهم. الذي يتوفاكم، لماذا جاءت هذه اللفظة الذي يتوفاكم؟ جاءت لتذكير هذا المناظر وهذا المجادل أن الموت قريب، وأن الذي يتوفاك هو الله، وأنه هو الذي سيحاسبك. إذن الذي يتوفاكم، فأنتم لن تبقوا أبدا الآبدين حتى تفرضوا آراءكم على الناس، بل إنكم ستموتون والله هو الذي يتوفاكم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهي موعظة لنا نحن، فإن الله سيتوفانا. فإن كنا على الجادة على بصيرة فلنا الخير الكثير عند الله، ومن مات على غير الجادة فإن الله تعالى غني عن العالمين. ثم وعد سيكون في نوع من الاختصار، لذا ننتقل سريعا والله المستعان. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكم أيها المؤمنون من الله رب الأرباب. فتأمل، من مثلك أيها المؤمن يخاطبك الله بهذه الصفة التي يحبها وتحبها أنت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر طلبا للجنة، وبترك ما نهى خوفا من النار. وإن أردتم تعريف التقوى فقد عرفه العلماء تعريفات كثيرة، أجد من أجمعها تعريف طلق بن حبيب رحمه الله وعفى عنه خطأه. تعريف طلق بن حبيب يقول: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كلام درر، من يعيده؟ واحد، اثنين، اللهم زد وبارك. إن أعدته ناقصا ستعاقب. أعده بينك وبين نفسك. سبحان الله، أين الشجاعة؟ عقوبة، العقوبة ماذا ستكون؟ اليمين. جرب أعده قبل أن تقوم وأذق. يلا، تخشى عقاب الله. طيب، هذه عقوبة واحدة، فماذا نفعل ذلك؟ بارك الله فيك. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ستعيدونه جميعا، انتبهوا، لا بد أن يعيده الجميع، وإلا لناتي غدا. ما رأيك؟ صعب؟ واحد، اللهم زد وبارك. اليمين، وسيعاقب من لا من ينقص، لكن نتسامح بكلمة أو كلمتين. طيب، يلا بسم الله. أنت اللي يقوم الأول، ارفع صوتك. عقاب الله، أحسنت. طيب، هذه الكلمة طبعا ليست حديثا نبويا حتى نلزمكم بحفظه، لكن أردت أن أطرد شيئا من الأمور التي لا أريدها، فأريد أن يكون الجميع معي، ولا أريد أن ينشغل أحد عن الدرس بأمر آخر. أولى يا فلان، ترى أولى أي أليس كذلك؟ فقد تسمعونها مني وتسمعونها من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، أو لا يعني أليس كذلك؟ فانتبهوا، أولى هذه كلمة من لهجتنا المحلية. فأقول بارك الله فيك، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اعملوا بطاعته على نور ترجون الثواب، واتركوا معصيته على نور تخشون العقاب. اتقوا الله وآمنوا برسوله، هذان عملان يقوم بهما المسلم، أن يتقي الله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أحب إلى الواحد منا من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فمن كان على الأرض شيء أحب إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم فليراجع إيمانه، ويجب أن يكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك ووالدك والناس أجمعين، وهي دعوة يدعيها كثير من الناس اليوم، أليس كذلك؟ يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سألناهم: هذا الذي تحبونه، كم مرة تصلون عليه في السنة؟ الجواب: سبحان الله، يكاد يكون عدد محدود. لو جئنا إلى من يشجع الأندية الرياضية وقلنا: ناديك الرياضي، كم تذكره في اليوم، في الساعة، في الثانية من مرة؟ لو وجدت أنه شغل شاغل. إذن هل هذه محبة الجواب نعم. فأين محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو رأى المشجع للفريق الفلاني أحدا يمتهن شعار الفريق فإنه يتحرق قلبه، كيف يمتهن هذا وما هو حتى لا يمتهن؟ ويرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمتهن، بل ربما هو يمتهنها ولا يتحرك قلبه. سبحان الله، ما الفرق بين هذه المحبة وتلك؟ محبة الدنيا أشغلتهم، والأمثلة على ذلك كثيرة. فيا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لنفسك أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء آخر من هذه الدنيا تحبه. فأحب شيء لك هو الله، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. يؤتكم كفلين من رحمته، أجرين نكرة. ما ظنك بالكريم إذا قال سأعطيك هدية؟ ماذا تظن؟ غني كريم وعدك بهدية، إنك ستترك لخيالك العنان أن يتخيل ما هي هذه الهدية، أليس كذلك؟ لأنه غني وكريم، وبشرك أنها فوق ذلك. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالغني الكريم سبحانه وتعالى يقول يؤتكم كفلين، ما قال كفلا واحدا، كفلين من رحمته. نسأل الله أن يرحمنا. هل هذا فقط؟ لا، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. فالإنسان حينما ترد عليه الشهوات يرى النور فيكف نفسه عن الشهوات. لماذا؟ لأن الشهوات لذة. فلو أن شخصا رحمك الله مر من عنده امرأة جميلة، فالنفس تدعو إلى النظر والتلذذ بها، أليس كذلك؟ ماذا يقول؟ ويجعل لكم نورا تمشون به. فيقول إن الله تعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية، ثم يقول قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. الله أكبر. إذن من تذكر أن له أزواجا مطهرة هل يطلق نظره على هذه المرأة التي يحرم عليه النظر إليها؟ الجواب لا، يعظ نفسه فيكفها. ويجعل لكم نورا تمشون به، فتكفون النفوس عن الشهوات. فإذا وردت الشبهات ماذا يفعل الإنسان؟ الله تعالى يجعل له نورا، ويجعل لكم نورا تمشون به. سأضرب لكم مثل. ابتلي بعض المسلمين في العصر الحاضر بشيء يسمونه البرمجة العصبية. اللي منكم سمع به يرفع يده والبقية سلم فالحمد لله. من عوفي فليحمد الله. أليست ظلمة من ظلمات هذا العصر أن يبتل الناس بهذا البرنامج الذي يسمى البرمجة العصبية؟ لكن إن تتقوا الله يا أيها الذين إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن لو أنك سمعت بهذه البرمجة العصبية وأنت قد اتقيت الله وآمنت برسوله ستجد نفسك تطردها بعيدا. لماذا؟ لأنها لا تزيد المؤمن إيمانا ولا تردع الفاسق عن فسقه. يزعمون أهل البرمجة العصبية أن الإنسان يستطيع إذا استطاع أن يبرمج أعصابه بطريقة معينة أن يفعل الخوارق، يمشي على الجمر ويضع بعينه السهام. سبحان الله، ماذا نقول لهم؟ نقول جزاكم الله خير، لا نريد أن تمشوا على الجمر ولا أن تضعوا السهام، قوموا لصلاة الفجر. ما رأيكم؟ أليس هذا هدفا حقيقيا ينبغي أن يسعوا له؟ الجواب بلى. طيب نقوم لصلاة الفجر، طيب أطلقوا لحاكم. إذن هناك أهداف سهلة ميسورة دون المشي على الجمر بكثير. وهم إلا أن سبحان الله. ونقول لهم أيضا، تزعمون أن العقل البشري لم يستخدم من 2%؟ تنزلا معكم، تنزلا، أبو بكر كم استخدم من عقله بناء على قولهم؟ 2%. نحن هل سنستخدم 20% فنسبق أبا بكر؟ أبدا والله لن نسبقه. إذن الملك عبد العزيز رحمه الله كم استخدم من عقله بناء على نظريتهم؟ 2%، لأنه لم يدرس برمجة عصبية. حسبنا أن نفعل بعض ما فعل من الخير الكثير. إذن اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هل هذا فقط؟ ويغفر لكم. لابد أن يقع المسلم بذنب، فماذا بشرك الله بالمغفرة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تأملتم أيها الإخوة؟ إذن ظلمات هذا العصر كيف نخرج منها؟ بهذين الأمرين: اتقوا الله وآمنوا برسوله. فمن اتقى الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم حصل له الخير الكثير. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإذا اهتدى الإنسان فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقام بما يجب عليه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وليمة المسلمين وعامتهم نجا. أما النتائج فلا تشتغل بها، النتائج إنما يشتغل بها من ضعف حظه من العقل والدين أو من العلم والتقوى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة 13 عاما ثم هاجر إلى المدينة سنتين وهو خائف، حتى نصره الله في بدر. كم سنة؟ 15 سنة. لا تنظر إلى النتائج. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرضت علي الأمم، قال فرأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. أليس نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه؟ قال تعالى عنه ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فلما أراد الله أن ينجيه قال ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قليل 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة وما آمن معه إلا قليل. وإن أردت من أولياء الله نحسبه كذلك الإمام أحمد، يطرد من 218 إلى 232 وهو خائف. كم سنة؟ احسبوها فوق 10، أشر بيدك يلا، كم فوق 10؟ 15 14 سنة. يطرد ويخاف ويخوف. جاءه بعض إخوانه فقالوا يا أبا عبد الله ألا ترى الحق كيف على عليه الباطل؟ فماذا قال رحمه الله؟ قال أبدا قلوبنا على الحق لم تتزحزح، ثباتك على الحق نصر من الله لك، وإياك أن تعاند، فالعناد شأن أهل الانحراف، أما أهل الحق فهم أهل الثبات. يقول الإمام أحمد لخصومه ائتوني بكلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الأئمة أقول به، فهل جاءوه بذلك؟ لا. إذن هو ثابت على هذه 3، أما خصومنا فهم معاندون. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ها فاهدنا إليه، لا فأمطر علينا حجارة من السماء. سبحان الله العظيم، عناد ومكابرة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يتحقق النصر وهو ثباتك على الحق. وانتبه، إن كنت معاندا فدع العناد، وإن كنت ثابتا فوضح الدليل الذي عليه ثبت، عند ذلك تستقيم الأمور. نعم. قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوه إلى نصف النهار من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال هل نقصتكم وأقل أجرا؟ وفي رواية عطاء. نعم. قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا شيئا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. سأل الله من فضله، سأل الله من فضله، أسأل الله من فضله. هذا الحديث حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذه الأمة، مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم، طبعا وهم أفضل الناس قبلنا. قال تعالى عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ثم جاءت هذه الأمة فأنزل الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، والحمد لله على ذلك. قال كمثل رجل، الله تعالى يضرب مثلا، فالرجل هنا في المثال يمثل بالله تعالى، ومنه قوله تعالى ضرب الله رجلا سلما لرجل. فالرجل العابد هو العامل عند شخص واحد، والله تعالى ذاك. إذن هذه الأمثال يضربها الله تعالى ليفقهها الناس. كمثل رجل استأجر أجراء، عنده عمل وعنده يوم، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، وافق فعمل. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فوافق وعمل. ثم قال من يعمل لي، من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين قراطين، فنحن أهل القراطين. الحمد لله، الحمد لله على ذلك. فغضبت اليهود والنصارى الذين يعترضون على قضاء الله وقدره، فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا أو أقل عطاء، اعتراض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فجاء الجواب هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. إذن هل يلام المحسن على زيادة إحسانه؟ لا. قال ذلك فضلي أتيه من أشاء. وبمناسبة هذا الحديث سمعت شريط قبل فترة من الزمن عن بعض المتكلمين يتكلم في شريطه على طريقة موعظة، ثم يأتي بهذا الحديث ويقول إن الساعة ستقوم في تاريخ كذا وكذا فاحذروا. فإن أحاديث الساعة وأحاديث المهدي قد فتنت كثيرا من الناس، ولا بأس أن أذكركم ببعض المواعظ عن الأئمة السابقين في شأن المهدي. المهدي سيخرج في هذه الأمة حتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به، وهو من ذرية فاطمة عليها الرضوان، ووصفه كذا وكذا فيما وردت به السنة. فلو جاءنا المهدي ماذا نفعل به؟ ما رأيكم لو جاء الآن عندنا على هذه المنصة وقال هذه صفات المهدي وانظروا إلي، وهذا نسبه وهذا نسبي، فماذا تفعلون به؟ ما رأيكم؟ واحد أمرين، تبايعونه أو لا تبايعونه؟ هل أختبركم؟ واضح؟ الجواب لا نبايعه، بل نطرده ولا نرفع به رأسا. من قال هذه المقالة؟ قالها سفيان رحمه الله، وسفيان أيام العباسيين، يعني منذ أكثر من 1100 سنة. جاءه بعض الطلاب وقالوا يا أبا عبد الله أكثر الناس في المهدي فما تأمرنا؟ قال لو مر من عند بابك لا ترفع به رأسا حتى يجتمع الناس عليه. من أين جاء بها؟ أذكر هذا بعد أن أذكر المقالة الثانية. المقالة الثانية لشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، لما جاء ذكر المهدي قال ما ضر ابن عثيمين أن كان آخر من بايع المهدي. تأملتم العلماء كيف يتكلمون؟ بعضكم قد يكون جوابه أسارع فأبايعه، ماذا ترجو في مسارعتك لبيعته؟ ترجو الأجر. أين قول الله تعالى إن اتقوا الله وآمنوا برسوله؟ أين النص الشرعي الذي أمرك أن تسارع إلى بيعته؟ الجواب اللي عنده نص يرفع يده، لا يوجد نص، بل النص الشرعي أن تلزم بيعة الإمام السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الآخرة أو الآخرة كائنا من كان، لو تمكننا من قتله لقتلناه، لكننا لن نتمكن من قتله. فيأتي متحذلق متفلسف، إذا كنا سنطارده ونحاول قتله فكيف سيتمكن؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ ألا يطرحه العقل؟ يطرحه العقل، نقول ارمي بعقلك وراء الشمس إذا كان مناطحا ومخالفا للنص، فإن العقل إنما جاء لتنفيذ النص لا لمخالفة النص، وانتبهوا لذلك. كيف يتمكن إذن؟ لا يعنينا كيف يتمكن، الملك بيد من؟ بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فلا تشغل نفسك كيف يتمكن. ولا بأس أن أضرب لكم مثالين. أليس يوسف عليه السلام خرج من السجن إلى خزائن الأرض؟ كيف تمكن؟ بثورة إخوانية؟ ما رأيكم؟ الجواب لا، بطريقة ربانية يسر الله له. تأملتم؟ المثال الثاني صلاح الدين الأيوبي، والناس يحبون صلاح الدين الأيوبي، ليس كذلك؟ لماذا يحبونه؟ لماذا يحبونه؟ مجاهد دخل بيت المقدس. طيب الملك عبد العزيز رحمه الله مجاهد، وطهر المسجد الحرام من كثير من البدع، فأينا أولى؟ أيهما أولى بالمحبة؟ الجواب لو أنصفنا لكان الملك عبد العزيز أولى بالمحبة والتعظيم والتقدير من صلاح الدين، لكن هو الهوى الذي يعمي ويصم. صلاح الدين عفى الله عنه وعنه رجل نفع الله به، فطرد النصارى من بيت المقدس وعلت راية الإسلام على بيت المقدس، فجزاه الله خيرا، فنحبه لذلك. ولو أن بحثنا في سيرته لوجدنا أن عنده من التقصير شيء، لكن إن الحسنات يذهبن السيئات، نوازن بين حسناته وسيئاته. فإذا كنا كذلك فالملك عبد العزيز رفع راية التوحيد في بيت الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم حسنة. وإن أردت أن تعدد سيئاته فهي دون سيئات صلاح الدين أضعافا مضاعفة. وأنا رجل متخصص في الجغرافيا والتاريخ قريب منها، وبالتالي أظن أن عندي شيء من العلم في هذين الرجلين، فلا داعي لأن نتكلم أكثر مما المحض. إذن لو ظهر المهدي فارفع سيفك في وجهه ولن تقتله لأنه لن تتمكن من قتله، لكنك أمرت بقتله والله سيسلمه منك. فهمتم ذلك؟ كيف يتمكن؟ لا يهمنا كيف يتمكن. نعم. قال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. الحمد لله، هذه نعمة كبرى علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الموفق يختار ما كان الخير. ورد في حديث فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء عرض عليه إناء فيه خمر وإناء فيه ماء وإناء فيه لبن، فاختار اللبن، أي اختار الفطرة. فتأمل ذلك، انظر إلى نفسك أيها المسلم، ماذا تختار؟ ماذا تختار في حياتك؟ عود نفسك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. في علاقتك مع ربك، في علاقتك مع نفسك، في علاقتك مع ولدك، في علاقتك مع زوجك، اختر الأيسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يختار الأيسر ما لم يكن إثما. وسيأتينا أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. عرضت على اليهود الأيام فاختاروا يوم السبت بزعمهم الباطل أن الله تعب واستراح، فرد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب. عرضت الأيام على النصارى فاختاروا يوم الأحد، قوم يريدون أن يتكبروا على الناس يختارون الأوائل، لذا المناهج التعليمية التي تبنى على الإشارات النصرانية تسعى إلى أن تنفخ في نفوس الطلاب حب العلو في الأرض. والله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. النصرانية تسعى إلى أن تبث في الناس حب العلو، لذلك تجد قائمة العشر الأوائل، قائمة الطالب المثالي إلى غير ذلك من الأسباب التي فيها نوع من الزهو والعلو والظهور. عالج نفسك فإنك لا تخلو منه. ولا بأس أن أذكر لكم قصة حصلت لي. كنت طالب في الابتدائي لا أعرف القراءة، طالب ابتدائي لا يعرف القراءة، وكان المدرس رحمه الله وحفظه وبارك فيه وأحسن له الخاتمة وضع على مدخل المدرسة لوحة كبيرة كتب عليها حكمة اليوم، و الطلبة يتنافسون فيختارون حكمة اليوم، ويكتب المدرس حكمة اليوم اختيار الطالب فلان. ما رأيكم بمن يحب العلوم؟ هل يحب أن يكتب اسمه في هذه اللوحة؟ الجواب بلى. وأنا كذلك، وما أبرئ نفسي، وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لنفسا تواقة، فكنت أحب أن يكتب اسمي في هذه القائمة لكني لا أعرف القراءة، فماذا أفعل؟ تأملت اللوحة فوجدت أنها يكتب فيها كلمة مفصولة، يعني بيت شعر، أنا ما أعرف شو بيت شعر، واضح؟ فأخذت كتابا فوجدت بيت من الشعر فرسمته رسم خريطة، لا أعرف قراءته، ثم جئت به إلى المدرس، فخطرت في بالي خاطرة: طيب لو قال المدرس اقرأ البيت سأحرج، ليس كذلك؟ إذن أمزق الورقة؟ لا، أنتهز فرصة أعطيها للمدرس وأهرب، وفعلا كان ذلك. فلما ضرب الجرس وانتهى الدرس أعطيتها للمدرس، نظر قال: أحسنت، فهربت منه. فذهبت أنتظر اسمي ووجدت اسمي على القائمة، فتحقق لي شيء من الزهو والعلو، نسأل الله العافية. إذن هناك مشاكل يعاني منها كثير منا، وهو إرادة العلو. النصارى اختاروا يوم الأحد لأنه أول الأيام، فجئنا نحن الأمة المرحومة التي تتواضع لله وتصبر على خلق الله وترحم خلق الله، فاخترنا يوم الجمعة، فصاروا هم لنا تبع، فيوم الجمعة فضله عظيم، فضله عظيم، فيه خلق آدم، وفيه يموت، وفيه تقوم الساعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله إلا أعطاه. كم جمعة مرت عليك؟ واحد عمره 30 بلغ وعمره 12، فكم سنة؟ 18 في 50 كم النتيجة؟ 900 جمعة، صح؟ تأكدوا، تأكدوا بسرعة، أنا ضربتها سريعا، ما لكم؟ 900 جمعة مرت عليك يا ابن 30، يعني 900 فرصة، كم استغل الواحد منها؟ الله المستعان، نسأل الله أن يتوب عليه. قال: النبي صلى الله عليه وسلم: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. الدرس قد طال وأنا ما زلت أشعر بنشاط، فإن كان واحد منكم يريد أن يقف الدرس فالقول قوله، فارفع يدك. معقولة؟ من يريد أن نوقف الدرس؟ ما رأيك نوقف الدرس؟ أجب نعم أو لا. أنت ارفع يدك شوف، لا اللي جنبك، اللي قدام، اللي قدامك، اللي جنبك يمينك، نوقف الدرس؟ ما لكم؟ خير، الله يعين، أسأل الله أن يعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكر. قال: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، كما ألمحنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أرجو أن تكون هذه الورقة لمن استحى فيقول أوقف الدرس. هذا جزاه الله خير يصحح الخطأ ونسي أننا اختصرنا 12 سنة فيها 600 جمعة. طيب نعود ونواصل، الله المستعان. كنت أتمنى أن تأتي هذه الورقة، والله المستعان. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هذا أحب الدين إلى الدين. ما معنى كلمة ال في كلمة، ما معنى ال في كلمة الدين؟ هل هي للجنس أو للعهد؟ هذا درس في اللغة نأخذه. لو قلت أحب الطلاب إلي أحمد، ال هنا للجنس، وين أحمد فيكم؟ أفعيلك واحد اثنين اليمين ثلاثة، زين الحمد لله. فأقول أحب الطلاب إلي أحمد، إذن ال هنا نسميها للجنس، وهذا أحمد، جعلك الله من الحامدين. فإذا قلت أحب المال إلي الغنم، فال هنا هي العهد، المال الذي عهده الناس. إذن أحب الدين إلى الله أي أحب أنواع الدين من اليهودية والنصرانية والحنيفية، هذا معنى. والمعنى الثاني أحب الدين الإسلامي السماحة، وكلاهما يصح. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية هي الميل عن طرق الهوى والشهوات إلى طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. السمحة هي الميسرة السهلة التي يكون من السهل على الإنسان أن يتعامل فيها. لهذا تجد الموفقين من أولياء الله يمشون مشيا هينا ويصلون الأولين، ويصلون في الأول، بينما المخذولون من أعداء الله تجدهم من أكثر الناس شططا على أنفسهم. وإن أردت فانظر إلى الخوارج، الخوارج اليوم يسمون الإرهابيين، وفي عهد علي كانوا يسمون الحرورية، وفي كل زمان لهم اسم يناسبهم. فالإرهابي هو الذي يخيف الناس باسم الدين لا على دليل. أما هو تعريف الإرهابي الذي يخيف الناس باسم الدين لا على دليل، ما عنده دليل. لو كان عنده دليل لقلنا جزاك الله خير، أنت على هدى، فإن إرهاب أعداء الله مطلوب ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما هذا الإرهابي فهو يرهب أولياء الله لا أعداء الله. لذلك نجد أن الخوارج يسعون إلى إسقاط الدولة الإسلامية والأمير المسلم وينسون غيره، والله المستعان. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، السهلة الميسرة. فعليك من الأعمال ما تطيق، واعذر أخاك إذا لم يفعل ما تفعله. لماذا؟ لأن أخاك أعلم بما هو أيسر له، قد يكون أيسر لك القيام وأيسر له الصيام، فأنت تقول له لماذا لا تقوم وهو يقول لك لماذا لا تصوم، أصبحت عداوة. لا، أبواب الجنة ثمانية، اختار هو بابا واجتهد لأجله، واخترت أنت بابا واجتهدت لأجله، فشجعه وليشجعك، وانتبهوا أن يكون هذا الاختيار سبب في العداوات، وانظروا إلى الحكمة التي يرددها الإرهابيون على غير الفهم الصحيح. الحكمة التي يرددها الإرهابيون قول أحد الأئمة لأخيه: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. فهذا إمام في الجهاد يعاتب أخاه أن قعد عن الجهاد. أخذها الإرهابيون فصاروا يقولونها لعلمائنا: قوموا إلى الجهاد. لكنه لو أكملوا هذا الأثر لعرفوا فضل العلم. فماذا آخر الأثر؟ كتب العالم إلى أخيه المجاهد: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه أو في أنف امرئ قط. فماذا يعني هذا العالم لأخيه؟ أنك ما ذهبت إلى الجهاد إلا بناء على ما علمناك من فضله، فنحن شركاء لك في أجره. تأملتم؟ إذن هذا هو التعاون على البر والتقوى، لا التنافس والتحاسد والتباغض الذي يسعى له الإرهابيون اليوم. وبالمناسبة إن سبب العداوة بين أهل الحق هو نسيان شيء من أمر الله. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة. فإذا نسي المسلم حظا ونسي أخاه حظا ولم يتناصحا وجدت بينهما العداوة، فإن تناصحا وجدت بينهما الإلفة. يقول البربهاري رحمه الله كلمة جميلة تكتب بماء الذهب: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. أعدها، يلا: 1-2 عقوبة لمن أخل بها، واثق، أعدها، قم. كم يعطي درجة؟ يعاقب ولا يشكر؟ لا بأس، أحسنت. المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة. إذا جئت تنصحني وأنصحك وأقبل منك وتقبل مني فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. لذلك يزعمون التقريب بين المذاهب، تقريب بين المذاهب. نحن أولى الناس بأن نقرب من الناس، فنحن نحمل للآخرين الصبر والمرحمة ونتواصى به. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. واضح؟ لكن هم ماذا يقولون؟ تقريب بيننا وبينكم. نعم تقريب، ما يخالف. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ما معنى كلمة تقريب؟ زارنا لا حياه الله في عنيزة شخص من دعاة التقريب من الرافضة. كيف زارنا؟ زارنا بعمته وجبته بتميزه وشهرته. ما معنى هذا؟ يريدنا جميعا أن نلبس العمة والجبة. يا خبيث، ألم تلبس عقالا وبشتا كما يلبسه الرجال؟ إذا كنت تريد التقريب، أليس الوطن على ما يزعمون يلبسه أهله الجبة والعقال، البشت والعقال؟ فالبس. إنما يلبس هذه طائفتكم المتميزة. فكأنه يريدنا أن نفعل كما فعل. إذن أين التقريب؟ إذا كان لم يتنازل بلباسه، فهل نتنازل نحن عن عقائدنا؟ ومع ذلك نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمة التي يمكن أن نتقارب عليها، أما ما سوى ذلك فإما أن نتبع أئمة الضلال أو أن نتبع أئمة الهدى. وأئمة الهدى على هذه الكلمة السواء، ثم نقول لهم إن أي خطأ من إمام من أئمتنا فنحن راجعون عنه، من أبي بكر إلى ابن عثيمين رحم الله الجميع. كل خطأ وقع فيه إمام من أئمتنا إذا ثبت بالكتاب والسنة أنه خطأ فنحن راجعون عنه. هل هم مستعدون لذلك؟ الجواب لا. الحزبيون وهم يزعمون أنهم أقرب إلينا لا يتنازلون عن أقوال أئمتهم. إذن المشكلة التي عانت منها البشرية منذ نوح عليه السلام إلى يومك الحاضر إلى قيام الساعة هو مخالفة وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه المشكلة، اتخاذ الأرباب من دون الله، وهو طاعتهم في تحليل الحلال في تحليل الحرام وتحريم الحلال. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. لعل هذا ما كنت أتمناه، فالحمد لله. يقف الدرس عند هذا، ونقف عند أثر أبي بن كعب رحمه الله تعالى. في أسئلة ولا شيء؟ قليلة. يلا بسم الله. جزاكم الله خيرا. يقول حديث الإسراء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم للبن، ذكرتم أن فيه كلام، يقول أظن في أحد الصحيحين. ما أدري، أنا كأني سمعت فيه، لكن إن كان في الصحيحين فإني راجع عن قولي، وصاحبنا يأتينا به غدا من الصحيحين إن شاء الله تعالى حتى نرجع عنه حتما. لكن أنا المعلومة قديمة في ذهني ولا أدري من أين جاءتني. فنريد اللفظ أنه عرض عليه إناء الخمر والماء والعسل، العسل واللبن، واللبن عفوا واللبن، فإيتنا به غدا ونحن نرجع إلى الحق إن شاء الله تعالى. تسأل عن معنى قوله على نور من الله. على نور من الله أي على دليل، على دليل، وهذا هو المطلوب. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الأئمة فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ويقول بعض الأئمة لأن يسألني الله لما لم تعمل أحب إلي من أن يسألني لما عملت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.